بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الطلاب والأخوات الطالبات مع هذا البرنامج الذي نقوم فيه بشرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة ومع الحلقة الثانية. سنتناول إن شاء الله في هذه الحلقة الحديثة عن مشروعية الحدود، وستناول كذلك أيضا ما يتعلق بالحكمة من مشروعية الحدود والرد على بعض الشبه المثارة حول الحدود في الشريعة الإسلامية. وقبل البدء في هذه النقاط الثلاث، يمكن أن نشير إلى أن لفظة الحد وردت في نصوص القرآن والسنة، ووردت بمعان مختلفة، فأحيانا ترد هذه الكلمة أعني الحد ويراد بها محارم الله وحدوده التي حدها وحذر من قربانها، فتطلق أحيانا على أول الحرام فيحذر من الاقتراب منه، كما في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق كذلك أيضا على آخر الحلال حتى لا يتجاوز منه إلى الوقوع في الحرام، كما في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. تطلق هذه الكلمة أيضا، كلمة الحد، في نصوص الشرع على جميع ما حده الشرع وقدره من الأمور التي لا تجوز الزيادة فيها ولا النقصان، فهذه حدود الله، فكل ما حده الشارع وقدره بتقادير معينة يطلق عليه أنها حدود الله لا تجوز فيها الزيادة ولا النقصان، وهذا لفظ عام يدخل فيه الحدود من جهة، وتدخل فيه أيضا بقية الأمور المقدرة في الشريعة من أنصبة وغيرها من أمور مقدرة لا يزاد فيها ولا ينقص، سواء كانت في باب العبادات أو كانت في غير أبواب العبادات، كل ما حده الشارع وقدره بتقادير معينة لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان. كذلك أيضا تطلق حدود الله على العقوبات التي قدرها الشارع، سواء كانت جزاء دنيويا على الوقوع في بعض المعاصي، وهي تشمل بهذا كما قلنا حد الزنا وحد القذف وحد المسكر وغير ذلك. كذلك أيضا من إطلاقات كلمة الحد تطلق على ما حده الشارع وقدره في أمور المواريث، وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة المواريث بنفسه، لم يكل أمر تقسيم المواريث لا إلى نبي من أنبيائه، لم يكلها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تولى قسمتها في الجملة في كتابه عز وجل في الجملة. وحينما نقول في الجملة، لأن هناك بعض الفرائض ثبتت بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في الجملة جاءت آيات المواريث في سورة النساء مفصلة في معظم أحكامها وأحوالها. مشروعية الحدود، الحدود الشرعية عقوبات كما تقدم معنا، شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وشرعها سبحانه وتعالى أيضا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا فالأصل في مشروعية الحدود هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى مثلا في شأن حد السرقة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ويقول سبحانه وتعالى أيضا في شأن حد الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى في شأن حد الحرابة وحد قطع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويقول سبحانه أيضا في شأن حد القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة الآية. فتلحظون أن هذه نصوص من نصوص الوحي، من نصوص القرآن الكريم، بيّن الله سبحانه وتعالى فيها طائفة من الحدود الشرعية. والسنة هي الأخرى أيضا جاءت ببيان الحدود، سواء جاءت بالتأكيد على ما ورد في القرآن الكريم أو جاءت أيضا ببيان حد آخر أو حدود أخرى، مثل حد الردة وحد الخمر وشرب المسكر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن حد الزنا: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت يعني بالزنا فارجمها، كما في القصة المشهورة التي سيأتي معنا طرف منها إن شاء الله. بل قد يعني كان فيما نزل في القرآن الكريم أمر الرجم، ولكنه نسخ من حيث لفظه ورسمه وبقي حكمه إلى يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أنه كان فيما نزل يعني مما يتلى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه من بتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنسخت هذه الآية من حيث لفظها ورسمها، وأما حكمها فهو باق. ولهذا رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجم الصحابة من بعده رضوان الله عليهم أجمعين. في شأن حد الردة جاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وفي شأن يعني حد اللواط جاء حديث، وإن كان أهل العلم اختلفوا أيضا في مدلوله وفيما يدل عليه، وهو قوله: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. إذن تلحظون أيها الأخوة والأخوات أن هذه الحدود نص عليها في كتاب الله، ونص عليها في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فإن أهل العلم مجمعون إجماعا قطعيا لا إشكال فيه ولا لبس فيه على مشروعية هذه الحدود، استنادا إلى النصوص السابقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الإخوة، هذه الحدود التي شرعها الله عز وجل في كتابه وشرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته ليست اجتهاد فقيه، وليست كذلك مجرد رأي عالم، وليست مجرد سياسة إمام، وإنما هي شريعة الله عز وجل، شريعة الله التي شرعها لعباده. والله سبحانه وتعالى أعلم بما تصلح به شؤون الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن ثم فإن هنا مسألة مهمة يحسن التنبيه عليها، وهي أن أمور الحدود الشرعية هي من الأمور القطعية في الشريعة المطهرة، هي من الثوابت التي لا مجال للخوض فيها بتغيير أو تبديل أو اجتهاد أو نحو ذلك، هي من الأمور القطعية، من الثوابت التي لا تقبل في أصولها لا تقبل خلاف. قد تكون هناك فروع يسيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله، مسائل يسيرة في شأن كل حد وقع فيه خلاف، لكن الحد نفسه الحدود نفسها هذه من الأمور القطعية، من الأمور الثوابت التي لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال لأن يقع فيها خلاف. ومن ثم قلت لكم إن أهل العلم مجمعون على مشروعية هذه الحدود، فهي من الأمور القطعية ومن الثوابت في دين الله عز وجل. النقطة الأخرى: الحكمة من مشروعية الحدود، الحكمة من مشروعية الحدود. الله سبحانه وتعالى لم يشرع شيئا عبثا، إنما يشرع سبحانه وتعالى لحكمة، فشرعه سبحانه وتعالى تتحقق به الحكمة للخلق أجمعين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل عاد سبحانه وتعالى على من يعني طلب العدل في غير شريعته، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من المعلوم في عرف البشر أن من صنع آلة كان أدرى بخللها وأدرى بما يصلحها ويزيل الخلل والفساد عنها، فكيف بالخالق عز وجل؟ ولله المثل الأعلى الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلح شؤونهم وبما يهذب نفوسهم ويزكي أخلاقهم. ولهذا هذه الحدود شرعت من عزيز حكيم، لا مجال للمسلم في أن يتشكك في حد من هذه الحدود لأنها صادرة بمحض حكمة الله عز وجل وعدله وشرعه المطهر. لو أردنا أن يعني نقف عند بعض الحكم التي من أجلها شرعت الحدود فسنلحظ أن هناك يعني حكما عديدة، منها مثلا أن الحدود إنما شرعت حماية للمجتمع من الوقوع في أسباب الحدود، فحد مثلا القذف حماية للمجتمع من أن يقع بعض الناس في أعراض بعض وأن تكون أعراض الناس تلوكها الألسنة، ولهذا شرع هذا الحد حتى يكون حماية للمجتمع من أن يخوض أفراده في قذف بعضهم بعضا. حد السرقة إنما شرع من أجل المحافظة على الأموال، أموال الناس، لأن أموال الناس معصومة ومحترمة، إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي إذن من جانب تتحقق بها الحماية وتتحقق بها الوقاية للمجتمع من الوقوع في هذه القاذورات والمعاصي التي رتب الشارع الحكيم على مقارفتها هذه الحدود. كذلك هي من جانب آخر فيها ردع وزجر لمن تسول له نفسه الوقوع في هذه المعاصي والكبائر والموبقات، فإذا علم أن هناك حدا سيطبق عليه وسيقام عليه ارتدع وانزجر، فمتى ما سولت له نفسه الإقدام على شيء من هذه القاذورات وتذكر أنه لو انكشف أمره قد يقام عليه الحد فإن هذا يكون نوعا من الزجر والردع له. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الحدود زواجر، يعني تزجر عن الوقوع في أمثالها، ثم أيضا هي تزجر الآخرين، فإن أفراد المجتمع إذا شاهدوا من أو يعني سمعوا بمن أقيم عليه حد قطع اليد من أجل السرقة كان هذا زاجرا أيضا لبقية أفراد المجتمع ورادعا لبقية أفراد المجتمع. وإن كنا نقول أيضا ليس هذا وحده في الشرع المطهر هو الزاجر، فإن أعظم زاجر يحول بين العبد وبين الوقوع في هذه المعاصي تقوية الإيمان في القلب وتعظيم أمر الله عز وجل، والشرع المطهر جاء بهذه الأمور كلها، جاء من الوسائل ما يتحقق به قوة الإيمان وما تتحقق به يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلوب وفي النفوس من جهة، لكن بعض الناس قد لا ينفع معهم هذا الأسلوب وقد يضعف إيمانهم وقد تقل مراقبة الله عز وجل عندهم في في في قلوب من الله سبحانه وتعالى، ولهذا شرعت هذه الحدود زواجر أيضا عن الوقوع في هذه القاذورات. كذلك أيضا من الحكم أن الحد فيه تكفير للذنب، فيه تكفير للذنب وتطهير للنفس، وهذه نعمة عظيمة، تكفير للذنب وتطهير للنفس من أوضار وأوساخ تلك المعصية العظيمة. هذه الحدود إذا تأملناها كلها مرتبة على أمور عظيمة، كبائر من كبائر الذنوب، الزنا، القذف، السرقة، شرب المسكر، كل هذه والعياذ بالله من كبائر الذنوب، قطع الطريق. ولأجل هذا كان صاحبها والعياذ بالله متوعد إما بالعذاب في الآخرة أو متوعد بحد في الدنيا أو بلعنة والعياذ بالله. فكانت هذه الحدود أيضا من فوائدها ومن حكمها أن فيها تكفيرا للذنب وتطهيرا للنفس البشرية، فإن النفس قد يعتريها قصور وضعف في يوم من الأيام في ساعة من الساعات، فتقدم بدافع الشهوة والهوى والشيطان على مقارفة هذه المعصية، ثم يعود إليها يعني إيمانها ويستيقظ الضمير فيها، فتبحث عن مخرج، فيكون أحيانا الحد تكفيرا للإنسان من هذه الجريمة وهذا الذنب العظيم. ولهذا في قصة المرأة الغامدية التي زنت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت معترفة للنبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ثم أقيم عليها الحد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنها: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، لأنها جادت بنفسها من أجل إقامة الحد عليها. ولهذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المخرج في الصحيحين يبايع الصحابة على جملة من الأمور، كان يبايعهم ويقول لهم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له لا يعاقب عليه في الآخرة. ولهذا تمسك بظاهر هذا الحديث جماعة من أهل العلم ورأوا أن الحد إذا أقيم على المحدود في الدنيا فإنه يكون كفارة لمن أقيمت عليه، بل قال بعضهم إنه يكون كفارة لمن أقيم عليه وإن لم يتب، وإن كان القول بالتوبة أيضا شرطا يعني تكفير الذنب عنه قول له حظه من النظر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان يعني شيء من الحكم التي من أجلها شرعت الحدود، يقول رحمه الله: الحدود صادرة عن رحمة الخلق والإحسان إليهم، صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم. قال رحمه الله: ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان. انظروا إلى هذه اللفتة العظيمة من شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الولد تأديب ولده والطبيب معالجة مريضه. فليس قصد الانتقام، ليس القصد مجرد إيذاء الناس، ليس القصد مجرد قطع أطراف الناس كما يظن أعداء هذه الشريعة المباركة، وإنما كما يقول شيخ الإسلام شرعت هذه الحدود في أصلها رحمة بالفرد وإحسان إليه من جهة، كما يقصد الأب بتأديبه لابنه تأديبه يعني يقصد رحمته والإحسان إليه، وكما يقصد الطبيب حينما يعالج مريضه قد يستأصل طرفا من أطراف المريض ولكنه يريد بذلك معالجته، فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. النقطة الأخرى في هذه الحلقة ما يتعلق بالرد على الشبهات المثارة حول الحدود. أعداء الإسلام بيننا وبينهم فرق يعني كبير، والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه العداوة في كتابه التي تستمر إلى قيام الساعة، التي تستمر إلى قيام الساعة. ومن أساليبهم في عدائهم لهذا الدين محاولة تشويه هذه الشريعة، فنلحظ مثلا في كتابات بعض المستشرقين الذين درسوا شيئا من علوم الشرع، نلحظ أنهم يثيرون طائفة من الشبه ويبحثون عن بعض المواضع التي يظنون أنها مجالا خصبا لإثارة الشبه. ولهذا نلحظ في كثير من كتاباتهم إثارة الشبه حول الحدود، يصفون الحدود الشرعية بأنها وحشية، ويصفون الحدود الشرعية بأنها همجية، ويصفون القصاص أيضا بأنه همجية ونحو ذلك. ولا شك أننا حينما نتكلم عن هذه القضية ليس القصد إقناع أولئك، فلا يمكن لمن لم يؤمن بهذا الدين ويسلم لله رب العالمين أن يقتنع بمجرد كلامه، إن كان بعض الموصفين منهم يدرك يعني عظمة هذه الشريعة بمشروعية هذه الحدود. لكننا ننبه أبناءنا وإخواننا المسلمين والمسلمات، ننبه حتى لا تؤثر هذه الشبه في نفوسهم، وحتى لا تقع هذه الشبه أو تجد لها موقعا في قلوبهم. ينبغي أن ينتبه المسلم أولا وقبل كل شيء إلى قضية سبق التنبيه عليها، وهي أن هذه الحدود شارعة يعني صادرة من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو العزيز والحكيم في شرعه وفي أمره وفي نهيه، لا يشرع شيئا سبحانه وتعالى إلا لحكمة بالغة، ولا يعني يفرض شيئا إلا لحكمة بالغة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من شأن المسلم أن يوطئ نفسه على التسليم لله رب العالمين، ولا يكون في قلبه أدنى شك أو حرج حينما يرده أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في أي قضية من القضايا. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس مجرد فقط التحكيم لله عز وجل، بل أمر آخر، لا يجدوا بعد تحكيم أمر الله وأمر رسوله فيما شجر بينهم لا يجدوا أدنى حرج، بل قلوب منشرحة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الحدود عموما وهذه العقوبات الشرعية عموما، عقوبة القصاص والحدود، إنما شرعت من أجل ماذا؟ من أجل حماية المجتمع، ففيها مصلحة للجاني نفسه، لأنه لم ينقم عليه الحد لتمادى في طغيانه، لتمادى في إجرامه، فأهلك نفسه وأوردها الموارد وعرضها لعقوبة الله عز وجل في الآخرة، وعقوبة الله أعظم من عقوبة الدنيا. فيها أيضا حماية للمجتمع، فإن أولئك الذين يعني ترق قلوبهم للسارق حينما يسرق، أين هم عن أولئك الذين سرقت أموالهم وانتهبت أموالهم واعتدي على حقوقهم وأملاكهم وممتلكاتهم؟ حينما ترق قلوب بعض الناس لمن يقام عليه حد القذف، أين هم عن أولئك النفر الذين احترقت قلوبهم واكتوت أفئدتهم من جراء ذلك القذف الذي وجه إليهم ونيل بسببه من أعراضهم؟ إذن هذه الشريعة المطهرة جاءت لتحقيق هذه المصالح كلها. والأمر الآخر أيضا أن هذه الحدود إنما لا تقام إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ودرء الحدود بالشبهات كما سيأتي معنا. هل رأيتم مجتمعات المسلمين كهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية؟ هل رأيتم نصف الناس كلهم مقطعة أيديهم من أجل يعني إقامة حد السرقة أو نحو ذلك؟ أبدا، وإنما هي قصص أو وقائع لمن سولت نفسه الإقدام على هذه الجريمة، قد تقطع يده عقوبة ونكالا له وزجرا له وردعا له ولأمثاله حتى لا يقدموا على مثل هذه الأشياء. إذن كما قال بعض أهل العلم، الأصل أن أبشار المسلمين محترمة وأن دماءهم محترمة إلا بحقها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال بعضهم كلمة جميلة في شأن اليد، يقول: لما خانت هانت. الآن لو اعتدى شخص على يد شخص وقطعها فيها نصف الدية، لكن لما خانت هانت، فاستحقت ماذا؟ استحقت القطعة الوارد في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه جملة من المسائل التي يعني ناسب لها واتسع لها وقت هذه الحلقة، ولعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل ما بقي من الكلام عن الحدود والشروع في حد الزنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.